بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. هذه دليل على أي صفة يا أحمد؟ أي من وجهين. الوجه الأول ينادي بصوت، يعني كأنه بصوت تأكيد للنداء، لكن فيه أيضا كلمة أخرى فيقول. نعم. والقاعدة وش يا أبو أسامة؟ ثبت مطلق الكلام. طيب، الكلام يوم القيامة له ثلاث أحوال. يا أبو بسام. الحال الأول أن يكون الحال الأول أن يكون اللي هو القضاء بين العباد. نعم. يكلم الله عز وجل خلقه. تكليم حساب. تكليم حساب. للقضاء بينهم. نعم. النوع الثاني تكليم تنعيم. تكريم لعباده المؤمنين في الجنه. سهل لاهل الجنه. وتكريم وتقريع وتوبيع وهو لاهل النار. نسال الله ان ينجينا واياكم من عذاب جهنم. قوله ربنا الله الذي في السماء، امرك في السماء، انزل رحمه من رحمتك، وقوله لا تامنوني وانا امين ومن في السماء، قال والله فوق العرش، اين الله؟ قالت في السماء. هذه الادله ذكرها المؤلف يا أبا عمر لإثبات علو الله عز وجل على خلقه. ما نوع العلو؟ علو ذاته سبحانه جل وعلا. طيب، وهل مر معنا دليل على صفة الإحاطة؟ ها؟ لا، من الحديث عاشق أي فلا يبصق. أي العلو والإحاطة. وكون الله عز وجل، يعني هل هناك يعني أوجه توضح الجمع بين العلو والإحاطة أو العلو والمعية؟ نعم أبو بسام. أولا أن الإحاطة تشمل العلو والسعة، تشمل معاني كثيرة. أي منها العلو. الأمر نعم. الآخر أن العلو، أن الإحاطة أو أن هذه الصورة التي هي جمع بين أن يكون في العلو وفي القبل، هذه ممكنة في المخلوقين، هي في الخالق من باب أولى. نعم. بقى الثالث الشرع جمع بينهما فلا يمكن أن يتناقضا. طيب، هل يصح أن يسمى الله بالقديم؟ مر معنا أنه لا يصح لوجهي. هيا أبا سلمة. لا يصح هذا واحد. ثانية أنه لم يرد لا في كتاب ولا سنة. سم. حتى كل ما ينبغي يوصف بأول، بأنه الأول. ولهذا أخذت على السفاريني شيخنا الله يغفر له ويرحمه شيخ عذمين، كنا شرح السفارينية، فلما قرأ قوله الحمد لله القديم الباقي مقدر الأجال والأرزاق، تكلم على اسم القديم وبين أنه لا يصح أن يوصف الله به. لكن هم العلماء إذا كانوا يناقشون أهل البدع يذكرونها، لأن القدم عند أهل البدع بمعنى الأول. لا، الطحاوية فيها بعض العبارات اللي ما كان ينبغي أن تقال. من ناحية التسمية، ما يجوز أن يسمي الله عز وجل بالقدم، كذلك ما يجوز أن يصفه بالقدم. الصفوف الأولية. نعم. والله هو يعني إذا كنت تناقش أهل البدع وتتكلم بلغتهم فهذا شيء، أما إذا كنت تطرح ابتداء فلا تقوله، لا ما تفتح مجال. بعض أسم هي الأول صفة الأولية التي لا بداية قبلها، يعني أن تقول القديم بمعنى الأول، هو هذا النزاع به. الصواب أن قال لا، القديم ليس معنى الأول، لأن الأول لا بداية له، وأما القديم فهناك شيء قبله، فلا قديم إلا هناك أقدم منه، فلا يصح أن يفسر به. لكن أهل البدع مشكلة عندهم يغيرون الأسماء، فالخالق يسمونه الصانع، والأول يسمونه القديم، فإذا جاء أهل السنة يناقشونهم ويتكلمون معهم بلغتهم يتسامحون في هذا، مثل واجب الوجود يسمون الله عز وجل، والمخلوق ممكن الوجود، هذه كلها لا تعرف عند أهل السنة والجماعة. إلا الظهور هو العلو، ومنهم من فسر، الذين ينكرون العلو فسروا الظهور بالغلبة. فما هو الإجابة؟ ماذا نجيب؟ نعم، الانهزام. أحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم بأنه العلو المطلق. أحسنت، وجعل مقابله البطون وليس الانهزام. طيب، مرت معنا أيضا أن الرؤية بصرية من عدة أوجه. الشيخ عبد الرازق، نعم أحسنت، ما فيها مضارة الرؤية القلبية. أحسن، بقى وجه رابع، الرؤية القلبية تنصب مفعولين. ثم قال اقرأ يا شيخ إلى أمثال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج، وقد دخل. نعم، قال المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يعني يقول إلى أمثالها، معناه أنه لم يقصد الحصر، وإنما أراد أن يذكر نموذج. فكل ما مر عليك من أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالموقف منها هو الموقف من هذه، تؤمن بالصفة كما يليق بجلال الله وعظمته. قال: فإن الفرقة الناجية، والفرق 73 كما مر معنا في أول الكتاب، ولا ينجو منها إلا واحد. ما هو الموقف التربوي من كلام الصحابة عشان ما ننسى ونتذكره؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71، افترقت النصارى على 72، وافترقت ستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. ماذا فعل الصحابة؟ ماذا قالوا؟ سألوا عن الفرقة الناجية. إذن هذا منهج تربوي مهم جدا، فنحن نسأل عن الصواب، فإذا عرفناه عرفنا أن خلافه كله خطأ، فإذا أتقننا الصواب ورأينا عندنا القدرة على معرفة أهل الباطل فلنفعل، لكن ليس هو الأول، انتبهوا لهذا، لأنه ربما تدخل البدعة على القلب فإيش؟ فلا تخرج. قال فإن الفرقة الناجية، ناجية من ماذا؟ ناجية في الدنيا من الهلاك والبدعة، ناجية من الهلاك ومن البدعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وناجية من العذاب في الآخرة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. ثم بين من هي هذه الفرقة، فقال أهل السنة والجماعة. ومر معنا لماذا سموا أهل السنة ولماذا سموا الجماعة، من يذكرنا له؟ أي يعني متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة مجتمعين عليها. قال يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. وهذه قاعدة، الإيمان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه تماما كالإيمان بالقرآن الكريم، ما في نزاع. هل يحتاج لها التقعيد؟ نعم احتاج له، ولا هو الواضح، لأن أهل البدع مباشرة يأتون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذه أحاد ويلغونها. إذن ما هو السؤال الذي ينبغي نسأله؟ ينبغي أن نقول هل صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا قال يؤمنون، والضمير بقوله يؤمنون يعود على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما يؤمنون يعني كإيمانهم، الكفل التشبيه، كإيمانهم بالقرآن سواء بسواء. لماذا؟ لأن الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وقال في الآية الأخرى وما آتاكم الرسول فخذوه، خلاص. إذن هم لا يعارضون الوحي لا بعقل كما يقول ابن القيم ولا بذوق، عندما قال لا يعارضون الوحي بعقل يقصد من؟ المتكلمين، وعندما يقول بذوق يقصد الصوفية، الذي يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي على طول مباشر، ولهذا تجرأ منهم من تجرأ فقال خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، نسأل الله العافية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قالت له قريش إن محمدا وإن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، يريدون يشككون فيه، فقال رضي الله عنه إن كان قاله قد صدق، يعني ما عندنا إشكالية فيها، بس وقاله خلاص. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، وهذا هو الإيمان. وذلك عندما تجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك شيئا من المستقبل كأنك تراها بعينك بل أقوى من رؤيتك بعينك. قال الإمام أحمد، الكلمة هذه مشهورة عنه، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان عالم، إمام كبير، ومع ذلك إذا صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد معه. والشافعي عليه رحمة الله يقول، اكتبوا كلامه، يقول: أجمع العلماء على أنه من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع العلماء على أنه من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال ابن القيم، يعني كيف تقف من أقوال الناس، إيش الموقف من أقوال الناس؟ يقول: من قال قولا غيره قمنا على، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان. يعني جاءنا كلام من سعود، هل نقبله مباشرة؟ لا. هل نرده مباشرة؟ إذن ماذا نفعل؟ نقيسه على كلام الله وكلام رسول الله، إن كان مطابق ونعم القول، وإن كان مخالف نرده. قال: إن طابقت قول الرسول وفعله، إن طابقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، إن طابقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، يعني نفتخر فيها. أو خالفت رددناها على، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنسان، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنسان. إذن هذا هو الموقف، هذا هو الموقف من أقوال الناس، هذا هو الموقف من أقوال الناس. أما أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة مباشرة. طيب، لو أن فهمي ما عرف معناها، عقلي ما عرف معناها، أتهم عقلي، أتهم نفسي، أقول أنا اللي ما فهمت. قال الشيخ: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف هو تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى أو تغيير معانيها، إما تغيير اللفظ وإما تغيير المعنى. تغيير المعنى وشو؟ هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة. تغيير المعنى هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا يدل عليها كتاب ولا سنة. أما التعطيل فهو نفي صفات الله وإنكارها. إذن التعطيل نفي المعنى الحق، التحريف تفسيرها بالمعنى الباطل، التحريف تفسيرها بالمعنى الباطل، والتعطيل نفي المعنى الحق. إذن من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق فهو محرف معطل. من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق فهو محرف معطل، لأنه كل محرف معطل ولا عكس، لا مو ولا عكس، ولا يلزم العكس. من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق فهو محرف معطل. لقلنا لكم كلام أبو حنيفة، ذكرونا له. ها؟ أي فيه إبطال للصفة، ممتاز. إذن هو نفى المعنى الحق، لكن يفترق التحريف والتعطيل في من نفى الصفات ولم يعين المعنى المراد، هذا معطل وليس محرف. نفى الصفات ولم يعين المعنى المراد، يقول ما أدري. اليد، نقول هي يد حقيقة لله عز وجل، قال لا. طيب ما هي عندك؟ قال ما أدري. وهؤلاء يسمون المفوضة، يسمون المفوضة. إذن كل محرف معطل، ولا يلزم، ولا يلزم العكس، لأن المعطل إذا فوض ما حرف شيئا، لأنه ما تكلم فيه. أما التكييف فهو ذكر كيفية للشيء لكنها مقيدة أو غير مقيدة، أي لكنها غير مقيدة بممات. وهذه وين مكانه؟ بالذهن، ذكر كيفية للشيء لكنها غير مقيدة بممات. أما التمثيل فهو ذكر كيفية للشيء مقيدة بممات. قال بل هم الأمة الوسط، هنا بل للإضراب الإبطالي. إبطال ماذا؟ ها؟ إبطال أنهم يحرفون أو يعطلون أو يكيفون. وهم ضمير الفصل يفيد أي الاختصاص، هم ضمير الفصل يفيد الاختصاص. فكأنه قال لا وسط، كأنه قال يا شيخ سعود لا وسط في الأمة إلا هؤلاء الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. ثم قال كما أن الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الوسط في إيش؟ في الأمم السابقة. في دليل على هذا، على أمة محمد هي الوسط يا شيخ عرفان؟ أمة وسط. تكلم شيخ الإسلام في الصفدية المجلد الثاني، كتاب الصفدية المجلد الثاني صفحة 310، بس نسمعكم شيئا من كلامه، من 310 إلى 314 تكلم عن الوسطية. سم 310 إلى 314 المجلد الثاني كتاب الصفدية. وكثير من الشباب يحصل عنده لبس بين الصفدية والأصفهانية، لا هي الصفدية ليست الأصفهانية، كتاب الصفدية. هذه تحقيق الشيخ رشاد سالم، نسأل الله يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين. يقول فإن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة، والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل، فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق. اليهود ماذا فعلوا؟ شبهوا الخالق بالمخلوق، فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص بالمخلوق وهي صفات النقص، فقالوا إن الله فقير، أعوذ بالله، وإن الله بخيل، وإن الله تعب لما خلق العالم فاستراح، وهو سبحانه جل وعلا جواد لا يبخل، غني لا يحتاج إلى غيره، قادر لا يمسه لغوب، سبحانه جل وعلا غني عما سواه، له صفات الكمال. وبين النصارى الذين شبهوا المخلوق عكس، عكس يا مسعود، إيه؟ اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق، النصارى عكسوا شبهوا المخلوق بالخالق، فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا هو الله، يقصدون من؟ عيسى عليه السلام، وقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. طيب المسلمون ماذا قالوا؟ قال والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص، ونزهوه أن يكون شيء كفوا له في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن صفات النقص مطلقا، ومنزه في صفات الكمال أن يماثله فيها شيء من المخلوقات. هذه مرت إيه؟ مرت شيخ عبد الرازق، هذه مرت معنا ولا ما مرت؟ أن الله عز وجل نزهه أن يكون، يعني نزهه أن يتصف بصفات النقص، ونزهه أن يكون له مثل. مرت لي معنا، لكن هي مرت معنا بالواسطي ولا ما مرت؟ كانت ما مرت، نخلي أبو معاذ يذكر لنا شيء طرف منها، لأن هي مرت بالتدمرية ولا لا؟ نعم. فشي أبو معاذ اتبع له يا أبو سلمة إذا نقص شيء. نعم. يقول أن أسماء الله منها ما يدل على تنزيهه عن صفات النقص، كاسم. أي أحسنت. ومنها إيه القسم الثاني؟ أحسنت، لأنها الأحد لا ثانية له. إذن التنزيه، التنزيه نوعان، أي في أسماء الله تنزيه عن صفات النقص، وتنزيه عن مماثلة المخلوقات. شيخ الإسلام ذكر هذه في عامة كتبه، هالقضيتين ذولا ذكرها كثير كثير يذكرها. قال وهم كذلك، وكذلك هم في الأنبياء وسط. إذن هم وسط في الكلام في الله عز وجل، هؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق، وأولئك شبهوا المخلوق بالخالق. قال وهم في الأنبياء وسط، فإن اليهود كما قال فيهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وكذلك كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وتستكبر أتباعهم وتكذبهم وتتهمهم بالكبائر. والنصارى غلوا فأشركوا بهم ومن هو دونهم. شوف اليهود قتلوا ولا يبالون، نسأل الله العافية والسلامة. والنصارى اتخذوا الأنبياء آلهة، هذا غلا وهذا جفا. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه. أما المسلمون قالوا آمنوا بجميع الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، ولم يغلوا بهم غلو النصارى، ولم يكفروا بهم ويجفوا جفاء اليهود، فلله الحمد والمنة والفضل. قال كذلك المسلمون وسط في النسخ. قال فإن اليهود قالوا ليس لرب العالمين أن يأمر ثانيا بخلاف ما أمر به أولا، فحرموا على الله النسخ، فمنعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، وقالوا لا يجوز أن ينسخ ما شرعه. أما النصارى جوزوا لرؤوسهم أن يغيروا شريعة المسيح. شوف هذا ولا غلوا فمنعوا الله أن ينسخ شيئا من شرعه، والنصارى أيجوز لعلمائهم أن يحللوا ما شاءوا. وأما أهل السنة المسلمون ولله الحمد فهم توسطوا، فلم يقولوا عن أحد من الرسل أنهم هم الله أو ابن الله، ولم يدعوا أحدا، وإنما أبقوهم في منزلتهم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. استمر يتكلم. المهم يعني هذه بس نموذج لمن أراد أن يعود إليها. قال: الوسط في اللغة الواو والسين والطاء بناء يدل على العدل والنصف، بناء يدل على العدل والنصف. وأعدل الشيء أوسطه النصف، وتضبط الوسط بسكون السين وبفتحها، تقول وسط وتقول وسط. وتأتي بمعنى بين، تأتي بمعنى بين، تقول جلست وسط الجبل أي بين طرفين، وجلست بين الرجلين يعني جلست وسط الرجلين أي بينهما. يذكر من هذه بالحاشي ذي يعني أن جمال عبد الناصر كان معه عبد الحكيم عامر وبينهما رجل، وهذا الرجل معروف بالنكتة والدعابة. فقال له جمال: أنت كلب ولا حمار؟ أنت كلب ولا حمار؟ فقال: هو دنا وسطهم، دنا بينهم، يعني أنت رفيزي. قال قال: وتأتي بمعنى العدل، تأتي وسط وسط بمعنى العدل، لأن الوسط عادل بين الأطراف، فهو ليس أقرب إلى هذا من هذا ولا أقرب إلى هذا من هذا. قال: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم. قال الشاعر: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم، يعني إذا جاء أمر عظيم ما يحكم بين الناس إلا هم، فيرضى الناس. لماذا يرضون؟ لأنهم عدول، لأنهم وسط عدول. وبهذا ورد تفسيره بالشرع، يعني فاللغة والشرع كلاهما ورد بأن الوسط هو العدل. قال تعالى كما قال لنا أبو أيمن رحمه الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط بالعدل كما في البخاري، وهذا هو تفسير عامة المفسرين: جعلناكم أمة وسطا، قالوا عدولا خيارا. قال الشيخ عليه رحمة الله: فهم وسط بين أهل الغلو والجفاء. الغلو هو مجاوزة الحد والقدر، هذا الغلو. إذن أهل السنة دائما وسط بين الغلو وإيش والجفاء. الغلو هو مجاوزة القدر، يقال غلى السعر إذا ارتفع، ومنه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، يعني احذروا مجاوزة الحد، مثل غلو النصارى في عيسى عليه السلام، هذا جعلوه الله وجعلوه ابن الله. أما الجفاء فهو عكس الغلو، هو التقصير، ويقال التفريط. فاليهود جفوا في عيسى عليه السلام حتى أعوذ بالله جعلوه ابن زنا اليهود. النصارى غلوا حتى جعلوه الله أو ابن الله، اليهود جفوا حتى جعلوه ابن زنا. إذن حالات الناس ثلاثة يا أخوان: حالة الغلو، وحالة الجفا، وحالة الوسط. فأهل السنة ولله الحمد والمنة هم أهل الوسط. قال الشيخ: فهم وسط في باب الصفات، يعني صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. سمى أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان الترمذي الذي أظهر القول بخلق القرآن ونفي الصفات. والجهمية أهل التعطيل ثلاثة أقسام: قسم نفوا الأسماء والصفات، وقسم نفوا الصفات دون الأسماء فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وقسم أثبتوا سبعا من الصفات ونفوا البقية وأثبتوا الأسماء، يعني أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات إلا سبع صفات. جمعها بعضهم بقوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. قال الإمام أحمد: زعم جهم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا. جهم ليس له كتب، ولكن مقالاته موجودة، ناقشه العلماء وأثبتوها وبينوها، كما أن قدماء الخوارج أيضا ليس لهم كتب، ومن أقدم من كتب فيهم الكامل لابن المبرد، هذا يعتبر من تراجم الخوارج القديمة. أي بس هو يميل لهم ويذكر أقواله، وذلك ليشترون قسمين، يشترون الكامل قسمين: قسم يشتريه ويجعله مع الفرق، مع كتب الفرق، هي اللي تخصص في العقيدة، وقسم يشتريه ويجعله مع كتب الأدب اللي تخصص في اللغة والأدب، فكل واحد له فكل واحد يشتريه لوجهه. أما المشبهة فهم الذين شبهوا الله بخلقه كالروافض، فالروافض كانوا إلى القرن الرابع مشبهة، وغلوا حتى قالوا عن علي: أنت الله، فشبهوا المخلوق بالخالق سبحانه جل وعلا. مقاتل بن سليمان، ما رأيكم به يا أبا بسام؟ مقاتل بن سليمان شوهت سمعته ورمي بالتشبيه وهو بريء من التشبيه. أنا رأيت كلام لشيخ الإسلام، قال يذكر عنه أمور وما أظنه يبلغ هذا، والشيخ غنيمان طلب من بعض الطلاب، قال: نريدك تدرس مقاتل بن سليمان في قسم التفسير في الجامعة الإسلامية، فصارت رسالته عن تفسير مقاتل بن سليمان وعن عقيدته، فبين بالنقول عنه أنه لا يقول بالتجسيم البتة ولا يقول بالتشبيه البتة، وإنما اتهمه بذلك أهل التعطيل. واللي أشهر الكلام عنه نقل صاحب شرح الطحاوية: جاءنا من المشرق رأياني خبيثا، وهذه لا تصح، انتبهوا لها. إذن مقاتل بن سليمان من أئمة السنة، وما رمي به من التشبيه فهو بريء منه. المنهج الثالث، أهل المنهج الوسط، أهل السنة والجماعة، سأل الله يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء آمنوا بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ونزهوه عن مشابهة خلقه، فكل ما وصف الله به نفسه وصفناه به، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ: وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. الجبرية هم الذين سلبوا العبد قدرته واختياره، ما له قدرة، فجعلوا الفعل لله عز وجل، هذا غلو في الإثبات. طيب إذا ما صار العبد؟ صار العبد مجبور كالسعفة في مهب الريح. فالمصلي هو الله والصائم هو الله، يعني تصوره يدل على بطلانه. قال ابن القيم: كم عندك من بيت اليوم يا أبو سلمة؟ يا أبا سلمة مرة اثنين ثلاثة ولا اثنين؟ ثلاثة، وهذول اثنين. يقول: والعبد عندهم فليس بفاعل، والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان، يعني كتحرك المرتعش، واحد يده الله يعافينا وياكم بالهشاش هذا، ما يقدر يوقفه، ما يقدر. يقولون فعلك مثل هذا بالضبط. قال: وهبوب ريح أو تحرك نائم، وهبوب ريح أو تحرك نائم، بل فعله وهبوب ريح أو تحرك نائم، وتحرك الأشجار للميلان، وتحرك الأشجار للميلان. اقرأ صلاح الأبيات. العبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان، وهبوب ريح أو تحرك نائم، وتحرك الأشجار للميلان. إذن صار العبد مجبور على فعله. طيب هل يمكن أن يجبر العبد ويعاقب؟ لا يمكن. وهذا يعني فيه ترى فيه إبطال للدين، شعروا أو لم يشعروا. يوضح هذا القصة: رجل متزوج المرأة جبرية، زوجته جبرية، فوجد معها رجل يزني بها فجعل يضربها. يعني ليش؟ فقالت له: هذا قدر، قدره الله عز وجل. قال: بعد تزنين وتحتجين بالقدر؟ قالت له: أوه، تركت السنة وذهبت مذهب ابن عباس. قال: فلولاها لضللت. يعني استفدت منه، يعني سأل الله العافية والسلام. ابن عباس رضي الله عنه يقول بأن العبد فاعل، لكن فعله مقيد بمشيئة الله عز وجل. فهي تقول هذا ابن عباس مبس. الثاني القدرية اللي ذكر الشيخ. القدرية عكس الجبرية تماما، يزعمون أن العبد له قدرة واختيار مطلق، ولذلك صاروا هم الخالقين، أو صاروا هم الخالقون لأفعالهم، فسموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بكم خالق؟ اثنين. هؤلاء يقولون بكم خالق؟ مليارات البشر كلهم خالقين. الأمة الوسط، احنا سيأتينا إن شاء الله زيادة بيان في موضوع القدر. الأمة الوسط أهل السنة والجماعة، قالوا أن العبد له قدرة واختيار، مو مجبور، ولذلك صار هو المصلي والصائم والحج والمستشهد والمجاهد، وهو الزاني والسارق وشارب الخمر ليس الله، لكن قدرتهم ليست مطلقة، وإنما هي داخلة تحت قدرة الله عز وجل، وأن الله خلقهم وخلق أفعالهم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. يعني على رأي القدرية أنه يكون في الملك في الدنيا شيء لا يريده الله عز وجل وما يقدر يمنعه. يعني ولهذا يقولون ركب قدري ونصراني، قدري ونصراني ركبوا في السفينة، فقال المسلم القدري هذا للنصراني: أسلم. كهل النصراني حتى يأذن الله. قال له: الله أذن، لكن الشيطان اللي منعك. فقال النصراني: قدرة إرادة الشيطان غلبت إرادة الله؟ قال: نعم. قال: إذن أنا مع أقواهما. يعني القصتين ذولي يبين لك خطأ الجبرية وخطأ القدرية. قال الشيخ عليه رحمة الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الوعيد ما هو؟ هو ما توعد الله به العصاة من العقوبة، كوعيد القاتل: هم يقتل المؤمن متعمدا فإيش؟ فجزاؤه جهنم. عندنا شيء اسمه وعد، عندنا شيء اسمه وعيد. الوعيد تهديد وتخويف، ولا يكون إلا بالشر. يعني ما الشر المقصود به هنا؟ يعني ما لا يلائم النفس، هذا المقصود به. الوعيد تهديد وتخويف ويكون بالشر، والمقصود بالشر هنا ما هو المعاصي، ما لا يلائم النفس. أما الوعد فيكون بالخير، والمقصود به هنا أيضا شو المقصود به؟ ما يلائم النفس. العرب كانت تعتبر إخلاف الوعيد شرف عزة، أما إخلاف الوعد فتعتبره نقص. شو يقول عامر بن الطفيل البيت اللي قبله؟ ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي، ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي، ولا أنثني عن سطوة المتهدد. يعني أنا شجاع ما يهم. ثم قال: إن أوعدته إعادي أي نعم، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيجادي إعادي ومنجز موعدي. شوف يعني هو أثنى على نفسه، قال: ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي، أنا شخص لكرامتي ومنزلتي، فما أخطئ على الناس، وكوني ما أخطئ ليس لأني ضعيف، لا، أنا الشجاع القوي، ولا أنثني عن سطوة المتهددي، ما أحد يقدر يقول لي شيء، لكن هذا كرم مني وخلق أدب. ثم قال: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. إذن يا شباب الإسلام، خل الوعيد حقه، الوعيد حق المتوعد، الوعيد حقش المتوعد، فإخلافه عفو وهبة وكرم. إذن إخلافه عفو وهبة، إذن صار مدح. قالوا: وإسقاطه موجب الكرم والجود والإحسان. وإسقاطه موجب الكرم، يعني إسقاط الوعيد السماح العفو موجب الكرم والجود والإحسان. كعب بن زهير لما توعده النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الظلمة في الليل، ثم صلى معه الفجر، ثم قام و ذكر قصيدته المعروفة، ومنها قوله: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مبذول أو مأمول، لكن بعضهم بعض الروايات قال مبذول، ولعل مبذول أجود، لأنه مأمول ما تدري هو يعطيك ولا لا، لكن صار مبذول فيكون أقوى. إذن الرسول أوعده تهدده، لكنه يعرف أن النبي عادته يعفو صلى الله عليه وسلم. أما الوعد، عشان نعرف الفرق بينهن، أما الوعد فهو فضله أوجبه على نفسه، الوعد فضله أوجبه على نفسه، وعد به قال أنا أعطيك كذا، فيكون إخلاف الفضل منقصة، فيكون إخلاف الفضل إيش منقصة. إذن هذا هو السر في كون الوعيد يخلف والوعد لا يخلف. السر أن الوعيد إخلافه عفو وهبة، موجبها الكرم والإحسان والجود، أما الوعد فهو فضل، فإذا أخلفته صار نقصا. يعني مثلا لو قلت، لو أن أبو بسام رحمه الله غضب على شخص وقال لئن أمسكت به لأقتلنه، هذا وش سمى؟ وعيد. فجاء لأمه أحمد وسعود بعد ما هدأ الغضب وقالوا أنت إن شاء الله أنت رجل عندك الكرم والسماحة واللطف، وهذا أخطأ ولعلك تسمح له، فقال تدرون هو لكم أعطيتكم إياه. لكن لو أن أبا بسام قال أبو أيمن له عندي 100,000 ريال، ثم جاء بعدين وغير، أي كل الناس كيف يجيب، بيقول لك ليش تواعد وانت ما انت بيش ما تقدر توفي. اذا في فرق بين اوعد وبين وعد. فالوعيديه اللي هم الخوارج، هو يسمي الوعيديه الخوارج والمعتزله، هذا الوعيديه. الوعيديه يقول لا يجوز اخلاف الوعيد، خلاص وعيد لازم يكون، كما أن الوعد لازم يكون الوعيد كذلك لازم يكون، أي لا يجوز خلاف الوعيد عندهم. فالله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني جزاؤه لازم يدخل النار. ما هو السبب في ذلك؟ يعني أساس عرفت والسبب بطل العجب. السبب أنهم جعلوا كل من ارتكب كبيرة فهو كافر، والوعيد تعرفونه أنتم أنه لا يكون إلا على الكبائر، أما الصغائر ما عليها وعيد. فإذا كان كافر فمعنى أنه لا يمكن أن يخلف الوعيد. المرجئة عكسوا، المرجئة عكسوا، قالوا الإيمان قول وعمل، ليس المرجئة اللي قالوا قول وعمل، هذا الوعيدية قالوا الإيمان قول وعمل. لكن المشكلة عندهم، المشكلة عندهم إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، كفر خلاص. الوعيدي المرجئة نفس القضية عندهم، لكنهم أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان علشان يسلموا من هذه القضية، فجوزوا أن يخلف الله إيش وعيده. قالوا حتى الكفار يجوز أن لا يعذبهم الله، ولهذا الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان ألزمهم، قال على قولكم يجوز أن لا يعذب الله في النار أحدا من الكفار أبدا. أهل السنة توسطوا فقالوا إخلاف الوعيد خاص بالعصاة من الموحدين، قالوا إخلاف الوعيد أبو بسام خاص بالعصاة من الموحدين، لأن الله استدل بأدلة، منها أن الله عز وجل عندما ذكر الكفار في سورة قاف قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني الوعيد بالنسبة للكفار لا يمكن، لا يخلف، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت. إذن الكفار لا يخلف الوعيد لهم. أيضا قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن قالوا: طيب ما هو دليلكم أهل السنة على أن الموحدين يجوز إخلاف الوعيد لهم؟ قالوا: دليلنا بقية الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك عندنا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا شك عندنا أن الكبائر دون الشرك. القاعدة في هذا يا شباب: خلف الوعيد ممكن لمن شاء الله من المؤمنين دون الكافرين، هذه القاعدة. خلف الوعيد ممكن لمن شاء الله من المؤمنين دون الكافرين. إيش البيت اللي عندك يا أبا سلمة تذكرته؟ أحسنت. خلف الوعيد ممكن للمؤمن إن شاء ربنا بعفوه عن مؤمن، ومشرك بربه قد بان، يعني بان شركه وظهر، قد بان يعني بان شركه وظهر من عفوه قد شرب الحرمان، من عفوه قد شرب الحرمان، لا يمكن أن يعفو الله عز وجل عنه بعفوه عن مؤمن. إذن إيش القاعدة يا أبو بسام؟ دون الكافرين. إذن صار أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، فالخوارج والمعتزلة قالوا بأن خلف الوعيد لا يمكن، أن الوعيد لا يمكن يخلف أبدا، والمرجئة قالوا يخلف حتى للكفار، وتوسط أهل السنة فقالوا يخلف للمؤمنين دون الكافرين. أحسنت. لا، وقال الشيخ: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل، القضية واحدة، مشكلة واحدة عندهم، مشكلة واحدة عندهم. الخوارج والمرجئة يرون أن الإيمان واحد لا يتجزأ، هي الخوارج والمرجئة، أي الخوارج والمعتزلة والمرجئة كلهم، كل الصنفين مشكلتهم واحدة، يعني الخوارج والمعتزلة والمرجئة كلهم مشكلتهم يرون أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. وعلى هذا إذا ذهب بعضه ذهب كله. فالخوارج هم أول من بدأوا، فقالوا: علي رضي الله عنه حكم الحكمين، إذن هو كافر. طيب، والحضور من الصحابة والتابعين رضوا بعلي وبحكمه ومعاوية وحكميهما، إذن هم كفار. شو السبب؟ قالوا: لأنهم ارتكبوا كبيرة. طيب، بس ارتكبوا كبيرة، قالوا: الإيمان قول وعمل، قول وعمل، إذا ذهب بعض ذهب كله. جاءت مشكلة عند قوم آخرين يعرفون قدر الصحابة لكنهم ما عندهم علم. منهم ذر بن عبد الله، وهذا من أوائل من تكلم في الموضوع. ذر بن عبد الله هذا من العباد، يقضي معظم ليله بالصلاة. رأى الخوارج كفروا علي ومعاوية، ما هم معقول. والمشكلة اللي عنده هي المشكلة اللي عندهم. طيب وشلون يحلها بحيث أنه يخرج علي رضي الله عنه من الكفر والصحابة؟ قال لا لا، أصل العمل كله مهم من الإيمان. إذن الإيمان هو التصديق. فلما أخرج العمل على رأيه صار رجع علي للإيمان ومعاوية والحكمين والصحابة. إشكالية كبيرة جدا. يعني دائما يا أخوان كما قال السلف، البدعة تجر إلى بدعة. وإن كان كانت النية حسنة، الخوارج معروفين بالنية الحسنة وعدم الكذب والعبادة، لكن ما نفع. وذر بن عبد الله وحماد بن سليمان وعلى هذا من أصحاب عبادة. إذن صارت الإشكالية وين؟ الإشكالية وين؟ الخوارج جعلوا الإيمان ما يتجزأ، والمرجئة نفس القضية. طيب قالت الخوارج الإيمان قول وعمل، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. أنت جو المرجئة عكسوا الموضوع، قالوا هو الإيمان هو التصديق، العمل خارج عن الإيمان. واضح يا شيخ؟ ذكرا باسمك أنس، ما شاء الله. أنس أو أنيس؟ ما شاء الله. لكن ما تدلعك الوالدة تقول أنيس؟ ما حصل هذا. نعم، أم أنس رضي الله عنه كانت تقول له أنيس. نعم، إذن أنت تطلب منها اليوم. طيب جاء أهل السنة والجماعة فتوسطوا ولله الحمد، قالوا الإيمان قول وعمل، لكن من الإسلام الإيمان من إذا ذهب بعضه لا يذهب كله. فماذا يكون الشخص اللي عنده معاصي؟ يكون مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته بمعصيته. والأدلة على هذا كثيرة. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إيش؟ قال من المؤمنين، ومع القتال والقتل النفس ليس بالأمر السهل، كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك سماهم الله مؤمنين. شارب الخمر جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإيش؟ فجلده، ولو كان كافرا مرتدا لقتله. الزاني الغير محصن جلده صلى الله عليه وسلم، ولو كان كافرا لقتله. إذن صار الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فيصير المسلم اللي عنده معاصي معرض للعقوبة، لكن يبقى إيش؟ يبقى مسلما تحت المشيئة. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. الروافض أخزاهم الله وأذلهم، غلوا في علي رضي الله عنه وآل بيته. هم ترى ما غلوا في نبينا صلى الله عليه وسلم، ما له اعتبار عندهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما له اعتبار نهائي، ولذلك ليس من أئمتهم. شيخنا الشيخ عبد الرحمن العياف في الطائف جاء رافضي يقول: أنا أريد أن أناقشك، أنت متعلم ولا غير متعلم؟ قال: لا متعلم. قال: خلاص طيب، تسأل أنا وأسأل؟ قال: لا اسأل أنت. فقال له محمد النبي محمد: هل هو من أئمتكم؟ قال: محمد نبي. قال: لا، هل هو من أئمتكم أم لا؟ أنا أبغى الجواب. فهرب الرافضي على طول. قالوا كيف يا شيخ؟ قال إذا قال ليس من أئمتنا معناه أنه لا يؤمن به صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الأمة كلها. وإذا قال من أئمتنا لا يمكن أن يثبت هذا من كلامه وكلام أئمتهم وكتبهم. فانتهت المناظرة. إذن هم غلوا في علي رضي الله عنه وآل بيته حتى اعتقدوا. الكافي للكليني يقول باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنهم لا يموتون إلا إذا شاءوا. ويقول الخميني الهالك في كتاب تحرير الوسيلة: ومن ضروريات مذهبنا أنه لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. في غلو عبدوا علي رضي الله عنه، في المقابل هذا الرواب، في المقابل كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، استثنوا المقداد وأبا ذر وسلمان الفارسي رضي الله عنه. بدأوا بالتكفير بمن؟ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك إذا سألك سائل قال لك من هم أهل الغلو في التكفير، فقل الروافض. لماذا؟ لأنهم كفروا أحدا لم يكفره أي شخص من الناس، وهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر أجمعت الناس على إمامتهم إلا الروافض أخزاهم الله، حتى أن من أورادهم اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها، يقصدون أبناء النبي، يقصدون أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. في الصباح والمساء الورد يلعنون أعز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ليس لهم في الدين شيء. هؤلاء الروافض غلوا في علي رضي الله عنه وآل بيته، وليس كل آل البيت أيضا ترى، اختاروا اختيار، وجفوا في حق الصحابة وكفروهم. طيب الخوارج، الخوارج جفوا في حق عثمان رضي الله عنه فتبرأوا منه، وجفوا في حق علي فكفروه. وكفروا من رضي بعلي رضي الله عنه وبالتحكيم، حتى قال واصل بن عطاء، واصل بن عطاء من كبار أئمة المعتزلة، قال لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. واصل بن عطاء ومثله أيضا أصحابه، لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. ميزان الاعتدال للذهبي 4329. أما أهل السنة والجماعة توسطوا في ذلك، فأحبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، وعرفوا قدرهم، واستغفروا لهم وأحبوه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. يعني محبة الصحابة دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بغض الصحابة دليل على بغض النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد رافضي إلا وهو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نحبهم ولا ندعي لهم العصمة ولا نجفوهم فنسبهم ونتكلم فيهم، بل نعمل كما قال عمر بن عبد العزيز الصحابة كالعيون. تكلم أحد عنده في الصحابة قال له الصحابة كالعيون، العين اللي يلمس عينه كل شوي ايش يصير؟ ها؟ تجرح. يقول ما يلمس الصحابي ما يلمس، كما أن العين ما تلمس، لهم قدرهم وقيمتهم رضي الله عنهم وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأنا ألمني واحد سمعته مثقف كما يسمى مثقف إسلامي، قال كلمة قبيحة، نسأل الله العافية والسلامة، قال إن الشيعة يحبون آل البيت أكثر منا أهل السنة. قلت قبح الله هذه المقولة، كيف يحبون أهل السنة الشيعة أهل البيت أكثر منا؟ والله لا يحبونهم أكثر منا ولا يعظمونهم أكثر منا، ولكنهم يغلون فيهم غلوا ظاهرا ليصلون إلى مآربهم. لو كانوا يحبونهم لعملوا بما يقولون، ما ابتدعوا هذه البدع التي فيها حرب السنة والدين وأهل الخير. لكن نسأل الله أن يثبتنا ويهدينا سواء السبيل. Thank you.